إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله في باب التخصيص: وبالكتاب خصص الكتاب وسنة بها فلا الصواب، كليس فيما دون مع فيما سقت، وهي به لو عممت أو أطلقت، وهو بها تواترت أم لا على ما قاله الجمهور لا مفصلة. كذا عندكم نبيه؟ وده الصواب. سنة بها وده الصواب. عندي فذا الصواب بالفاء، عندكم الواو. هذا من التخصيص بالمنفصل، هو ثلاث أنواع كما أشرنا له: بالنقل وبالحس وبالعقل. هذا شروع في التخصيص بالنقل أو تفصيل التخصيص بالنقل. وبالكتاب خصص الكتاب، فيخصص الكتاب الكتابة، العام في الكتاب والخاص في الكتاب، فيخصصه به تقدم عليه أو تأخر في الورود. ليس كالنسخ، النسخ أن يتأخر الناسخ في الورود عن المنسوخ وإن تقدم عليه في التلاوة، أما التخصيص لا يشترط فيه، وإن كان الغالب أن المخصص يكون متأخرا عن المخصوص أو عن اللفظ العام الذي خصه. وبالكتاب خصص الكتاب، من أمثلته وأمثلته كثيرة، قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عامة محل بالألف واللام، خصص بقوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وخصص بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. خصت الكبيرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض، وخص أيضا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فهذه الآية خصصتها آيات كثيرة، مثال تخصص الكتاب بالكتاب. ومن أمثلته قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عام خص بقوله: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. وقد يقال أن هذا أصلا غير داخلها، لأنها ليس داخلة في قوله ما طاب، هذا يستقبح وليس به طيب، فليس داخل حتى تخرج بتلك. فيصح تخصص الكتاب الكتاب. قال: وسنة بها، أي وخصصت سنة بسنة، اللفظ العام في السنة واللفظ المخصص في السنة على الصحيح، سواء كانت السنة المخصوصة متواترة والخاصة أحادا أم لا، وسنة بها. من أمثلة تخصيص السنة بالسنة نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب بالرطب، نهي عن بيع رطب بالرطب، ثم رخص صلى الله عليه وسلم في العراية، هذا خاص في العراية، خص من نهي عن بيع الرطب بالرطب، ومن نهي عن بيع الرطب بالتمر، من تخصيص السنة بالسنة. منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد، منها كذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ورد أنه صلى راتبة الظهر بعد العصر، هذا تخصيص سنة بسنة، تخصيص بالفعل. ورد أنه أمر الرجلين اللذين راهما في مسجد الخيف ولم يصليا، قال: صلينا في رحالنا وكان بعد الفجر، أمرهم أن يصليا إذا أتيا مسجد جماعة، أي ولو بعد الفجر، هذا تخصيص بالإقرار، هذا تخصيص بالقول. بلغه أن كعب سيدة الشكر بعد الفجر فأقره على ذلك، وخصص عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر والنهي عن الصلاة بعد العصر. فالسنة تخصص السنة، سواء كانت الخاصة التي خصت قولا أو فعلا أو تقريرا تخصصه. فذا الصواب، أي يصح عوده إلى اثنتين مسألتين: تخصص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، فذا الصواب، ويصح عوده على الأخير فقط. وإشعاره بالصواب يشعر، أو تعبيره بالصواب يشعر أن مقابل هذا القول قول خطأ وباطل، لم عبر بالصواب، والسبكي عبر بالأصح، يشعر بأن المقابل قوي. فمنهم من منع أن يخصص الكتاب الكتاب، ومنع أن تخصص السنة السنة، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فجعل البيان خاصا بالسنة بالذكر. فلا يصح أن يكون الكتاب يخصص الكتاب، لأن التخصيص بيان وهو موكول للسنة فقط، وجعل السنة تخصص الكتاب، فلا يصح أن تخصص السنة السنة. والصحيح أنه لا حجة في هذه الآية، لأنه ورد تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، وليس في الآية حصر حتى يقال جعل البيان موكولا على السنة فقط. فلذا قال المصنف رحمه الله فهذا القول وهو جواز التخصيص هو الصواب، مثل بقوله كليس فيما دون مع فيما سقط، مثال تخصيص السنة بالسنة، ولم يذكر تخصيص الكتاب بالكتاب وقد ذكرنا أمثلته. كليس فيما دون، قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، مع حديث فيما سقت السماء العشر، هذا عام فيما سقت السماء، في الذي سقته سواء كان كثيرا أو كان قليلا عام فيه الزكاة. جاء الحديث الآخر ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ما دون خمسة أوسق لا صدقة ولا زكاة فيه، إنما الزكاة تجب فيما كان خمسة فما فوق. هذا خصص عموم ذاك الحديث من تخصيص السنة بالسنة، تخصيص سنة قولية بسنة قولية. وهي به، وهي أي السنة، خصت به أي بالكتاب، فاللفظ الخاص في الكتاب واللفظ المخصوص في السنة. اللفظ العام في السنة والخاص في الكتاب، اللفظ العام في السنة نعم الخاص. وهي به أي خصت السنة بالكتاب، فاللفظ الخاص في الكتاب. قال لو عممت أي وخصت، عممت السنة وخص الكتاب، فيصح التخصيص بها. وهي به أي اللفظ الخاص في الكتاب واللفظ العام في السنة. وهي به لو عممت السنة وخص الكتاب فيصح التخصيص بها. أو أطلقت، جاءت السنة مطلقة وجاء التقييد في الكتاب، لأن التقييد والإطلاق يقرب من التخصيص والتعميم كما سبقت الإشارة إليه، فيصح أن تخصص، أن تخصص السنة بخصوص الكتاب. منها قوله، قول الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء ثم قال فتيمموا، هذه خاصة آية مع قوله جل وعلا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبطل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث عام لا تقبل الصلاة بعد الحدث إلا بالوضوء. خصت السنة، خص الكتاب هذا، وأخبر جل وعلا أن من لم يجد ماء وكان قد أحدث يكفيه التيمم وتقبل صلاته. فاللفظ في الآية خاص وفي السنة عام، فيصح التخصيص بها. منها قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فلا يقبل منهم إلا الإسلام فقط، عام. جاءت الآية حتى يعطوا الجزية عن يد، قبلت الجزية من أهل الكتاب وإلا مسلم، هذه آية خاصة قضت على عموم السنة. ومنها قوله، قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، على خلاف صحة الحديث. ما أبين أي شيء قطع سواء كان لحما أو عظما أو شعرا أو صوفا أو ريشا فهو كميتته، خص بقوله جل وعلا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فالآية خاصة استثنت هذه الأشياء فليست كالميتة، بل يباح الانتفاع واستعمالها. منها أيضا قوله جل وعلا في الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال والعاملين عليها، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فالغني لا تحل له الزكاة هذا عام، آية والعاملين عليها خاصة، فقالوا يعطى العامل ولو كان غنيا، لأن ما يعطى إنما هو أجرة عمل، فيعطى ولو كان غنيا، خص من عموم حديث لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هذا تخصيص السنة بالكتاب. وقال السيوطي رحمه الله تعالى إن التخصيص بهذا عزيز ونادر، لكن هذه أمثلته وهي قليلة جدا، أن يأتي اللفظ العام في السنة والمخصص في الكتاب. منهم من منع هذا، لا يصح قال أن تخصص السنة بالكتاب، لأن هي مبينة كما في الآية السابقة، والتخصيص بيان، فكيف يكون الكتاب مبينا لها وهي مبينة لها والصحيح صحته، وهو بها وهو أي الكتاب بها، فيأتي اللفظ العام في الكتاب واللفظ الخاص في السنة، فالسنة تخصص الكتاب وهو بها، سواء كانت متواترة أو كانت أحادا، تواترت أم لا على ما قاله الجمهور، فلا فرق بين السنة المتواترة فإن تخصص الكتاب، وبين سنة الأحاد فإن كذلك تخصص الكتاب. وقد نقول الاتفاق والإجماع على أن السنة المتواترة تخصص الكتاب، كما قال الآملي لا أعرف خلافا في أن السنة المتواترة تخصص الكتاب، كذلك حكى الصفي الهندي الإجماع على أن تخصص الكتاب، إنما الخلاف في السنة الأحاد المتواترة لا خلافة، ونقل الإجماع على تخصيصها. ما أمثلته؟ قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، عام. لو كانت الزوجة كافرة، بإن كانت يهودية أو نصرانية، هل يرثها؟ لا يرثها. لو كان الابن كافرا لا يرث. أخرج من العموم يوصيكم الله في أولادكم بحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن السنة خصصت الكتاب. مثال منها قوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. جاء الحديث لا وصية لوارث، هم ذكروه مثالا للنسخ، لكن يصح أن يكون مثالا للتخصيص. الوصية للوالدين والأقربين، والأقربون عام، يدخل فيه الورثة وغير الورثة. أخرج الورثة من الوصية بقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فيصح أن يكون من باب تخصيص الكتاب بالسنة وهو بها. تواترت أم لم تتواتر على الصحيح، خلاف لما قال إذا كانت غير متواترة لا يصح أن تخصص الكتاب، لأن الكتاب قطعي الثبوت، وهذه ظنية الثبوت، فلا يصح التخصيص، لا يصح أن يخصص ظني قطعي. فما الجواب؟ فالجواب أن الكلام ليس في الثبوت، التخصيص ليس في الثبوت والعموم، وإنما هو في الدلالة، فالعام والخاص من قبيل الدلالة. هذا العام وإن كان هذا العام في الكتاب ثبوته قطعي، قد يكون الحكم بل دلالته ظنية، لأن دلالة العام على أفراد ظنية، وهذا خاص هو من حيث الثبوت ظني، لكن من حيث الدلالة على هذا الفرد بخصوصه هو قطعي، فصح أن يخصص ذاك من حيث الدلالة ظني دلالة عام، وهذا من حيث الدلالة ذاك ظني من حيث الدلالة لأنه عام، وهذا من حيث الدلالة لأنه خاص قطعي، فصح. فصحيح صحته على ما قاله الجمهور، أي جمهور الأصوليين، جمهور العلماء، لا فرق بين المتواترة والآحاد. طيب، لا يرث المسلم والكافر على فرض أنه آحاد، بالنسبة لنا هو آحاد الآن، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زمن التخصيص أحادا متواتر، متواتر، فجعله من قبيل تخصيص العام من القرآن بالحديث الأحاد هو بالنسبة لزماننا الآن، لكن من قاله من قبيل المتواتر نظر إلى ذاك الذي وقع فيه التخصيص، النسخ خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتخصيص قد يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التخصيص حصل هناك، فنظر إلى ذاك الزمان هو من قبيل تخصيص متواتر بمتواتر لا من تخصيص متواتر بآحاد. والتخصيص بأن يخصص أن تخصص السنة والكتاب قد يكون بالقول كما في هذه، وقد يكون التخصيص بالسنة الفعلية أن تخصص السنة الفعلية الكتابة، مثل قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذه عامة المحصن وغير المحصن. جاء رجل صلى الله عليه وسلم ماعزا، فعل خصص عموم الحديث عموم الآية، فخصت عموم الزانية والزاني فاجلدوا بأن منزله محصن حده الرجم للجل لفعل صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أن التخصيص قد حصل قبل بقوله فإن اعترفت فرجمها في الغامدية. على ما قاله الجمهور وهم أكثر العلماء، والجمهور في الأصل هو الرمل المجتمع المشرف على الأرض يقال له جمهور، ثم استعيرت هذه اللفظة من هذا إلى المعظم من الناس لكثرتهم كانوا كاجتماع الرمل، وإلا في الحقيقة الجمهور هو الرمل المجتمع المشرف على غيره من الأرض. على ما قاله الجمهور لا مفصلة، منهم من فصل وهو مذهب أبان من الأصوليين فصل في المسألة دي، وقال إن كان قد خص الكتاب فيصح أن يخصصه بالسنة الآحاد، لأنه لما خص ضعف وهو قطعي فقوي الآحاد على تخصيصه، إن لم يخص بمخصص فلا يصح تخصيصه بالآحاد لازال على قوته فلم يضعف. والجمهور لم يلتفتوا إلى هذا التفصيل، بل قالوا مطلقا يصح تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا لا مفصلا على رأي هذا الشخص الذي قال به. نقف عند التخصيص بالقياس، الوقت انتهى. سؤال أو إفادة؟ لا، لو وهي به يعود على وهي أي السنة، به أي بالقياس بالكتاب. نعم، وهو وهي به لا لو عممت عممت مضبوطة في المخطوط، عممت مضبوطة في الشرح، شرح محمد بن محمد بن حسن الأهدى رحمه الله، لو عممت وخص لو عممت أو أطلقت ولا قصرت أو أطلقت. نعم، عممت أو أطلقت، أي وهو خص وقيد أو خص وقيد.